الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الاثنين 9 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلامي والتعليق على هذه العقيدة المباركة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعد أن فرغ من جملة من الكلام عن القدر، ذكر مسألة أخرى، وهي قوله رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا القول منه رحمه الله تعالى فيه إثبات لعدة مسائل وأمور تتعلق بأنبياء الله عز وجل وبصفات الله تبارك وتعالى. فأول ما ذكر من ذلك قوله رحمه الله: أننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، بمعنى أن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اصطفاء خاصا، أن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اصطفاء خاصا فوق اصطفائه لعموم أنبيائه. فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولكنه يصطفي تبارك وتعالى ويتفضل على من شاء من عباده بما شاء من أفضاله ونعمه، ومما تفضل في ذلك أن اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة يقول أهل العلم هي غاية المحبة أو أعلى مقامات المحبة، أن الخلة هي أعلى مقامات المحبة، وأن الخلة إنما سميت خلة لأنها تتخلل شغاف القلب، لأنها تتخلل شغاف القلب. هذا بالنسبة لنا نحن البشر. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فنعلم أنه اصطفاء خاص أعلى من درجة المحبة، أعلى من درجة المحبة، وأن الله تبارك وتعالى هذه الدرجة وهذا المقام أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه وخليله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو من أعظم أنبياء الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل، وحسب كلام أهل العلم فإنه يعد الثاني في الترتيب بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى خصه بصفات وخصه بأمور، وهو عليه الصلاة والسلام كان له من المواقف الغريبة والعجيبة والقوية في تعظيم الله عز وجل وإجلاله وطاعته والتصديق بأمره. ولا يخفى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس، جعله إماما للناس، وأوصي النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالله عز وجل أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة وحده، كما قال الله تبارك وتعالى عنه أنه جعله أمة لأنه ظهر في أمة كافرة وحيدا داعيا إلى الله تبارك وتعالى، مائلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل، تاركا عبادة الأصنام التي كان عليها قومه. والله تبارك وتعالى قد حكى لنا قصته في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذا الموقف من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي وقفه من أبيه الذي فيما يذكر كان صانعا للأصنام وداعيا إلى عبادتها، ومع ذلك خرج منه هذا الشاب العظيم الإيمان القوي اليقين بالله تبارك وتعالى الذي لم يهب قومه. والله تبارك وتعالى قد حكى لنا من قصته عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وفي الآيات الأخرى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه أفرأيتم ما تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وفي الآيات الأخرى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال لقد كنت في الآية الأخرى يقول لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام على أنه كان فتى يقف هذا الموقف كما قال الله تبارك وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ففتى معنى ذلك أنه في عمر الريعان وريعان الشباب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقف هذا الموقف العجيب العظيم من قومه كلهم، من جميع قومه الذين يعبدون الأصنام. لهذا الله تبارك وتعالى قال عنه في ما ذكر في الآيات بعد ذلك: قالوا ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فالله تبارك وتعالى أبرز لنا وذكر لنا هذا الخبر وهذه القصص العجيبة عن هذا النبي الكريم وهذه المواقف العجيبة من هذا النبي الكريم، كل ذلك يبين لنا مكانة هذا النبي الكريم من الإيمان ومكانته عند الله تبارك وتعالى، والمكانة التي استحق بها عليه الصلاة والسلام أن جعله الله تبارك وتعالى خليلا له. فهذه مناقب حصلها عليه الصلاة والسلام بما كان أوتي من الإيمان والاستقامة والطاعة وإيثار محاب الله تبارك وتعالى وعدم نظره إلى شيء مما يخاف الناس منه. فواجه أمته كلهم، واجه الأمة كلها بهذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخبار على جلالتها وقدرها وقيمتها ودلالتها على قوة إبراهيم وإيمانه مما اختص الله تبارك وتعالى أو مما الله تبارك وتعالى أتحفنا بها في القرآن الكريم. فإنك إذا بحثت عن مثل هذه الأخبار في قصة اليهود وفيما ذكر اليهود في كتابهم لا تجد هذه المعلومات عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد أنه رجل أحب الله وآمن، والله تبارك وتعالى وعده أن يجعله أمة عظيمة ويكثره ويباركه. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما استحق هذا المقام بما أوتي من الإيمان والعلم واليقين والبذل لله تبارك وتعالى. وإن من القصص العجيبة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله تبارك وتعالى وقصه علينا في موقفه من ابنه إسماعيل، وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو بكر إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه الذرية، فرزقه الله تبارك وتعالى إسماعيل. فلما وقال الله تبارك وتعالى عنه في امتحانه في ابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأي ابتلاء هذا الابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أعز ما كان يملك وما كان يتمنى ويدعو الله عز وجل أن يعطيه الذرية، فأعطاه الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم أمره بذبحه فاستجاب عليه الصلاة والسلام استجابة جادة. لهذا قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين، يعني أنه شده بقوة ليذبح عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل الكريم الرحيم الرحمن إنما أراد ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لينظر إيمانه وينظر إيثاره أمر الله تبارك وتعالى على كل أمر، على كل محبة وعلى كل رغبة وعلى كل محبوب آخر. فلما صدق الله تبارك وصدق إبراهيم الله تبارك وتعالى صدقه الله عز وجل وفداه بهذا الذبح بدل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإن مما حكى الله ومما ورد عندنا في الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قصة إبراهيم وعجيب إيمانه وإيثاره لأمر الله تبارك وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام لما غارت سارة من إسماعيل وأمه وكونها لم ينجب أو لم يولد لها وغارت من هاجر، مع أنها كانت هي التي أهدتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يحمل هاجر ويذهب بها إلى عند البيت الحرام، فحملها عليه الصلاة والسلام من الشام إلى عند البيت حتى إذا جاء في واد غير ذي زرع كما قال الله تبارك وتعالى عند البيت الحرام ترك هاجر وابنها إسماعيل في هذا المكان المقفر الذي ليس فيه أنيس وليس فيه أحد يؤنسها، وليس هو واد ذا زرع ولا ماء ولا ضرع، ومع ذلك تركها عليه الصلاة والسلام، وترك عندها خباء فيه ماء أو قليل من الماء لتشرب منه وتسقي ابنها أو ترضع ابنها. وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام رضيعا، ثم ولى عليه الصلاة والسلام راجعا، فلحقته أم إسماعيل تقول له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ إلى من تتركنا في هذا الوادي ولا أنيس ولا أحد هنا؟ وهو لا يرد عليها عليه الصلاة والسلام، راجعا قافلا إلى الشام، حتى إذا يئست منه أن يجيبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، قالت: إذن لا يضيعنا. ثم لما استبطن أو جاء خلف الجبل عليه الصلاة والسلام، أو جاء في واد وغاب عن أعين هاجر وابنها، دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي ذكره الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله تبارك وتعالى استجاب دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت هاجر إلى ابنها وجلست عنده تشرب من هذا الماء وترضعه، حتى إذا فني الماء وانتهى ما في صدرها من الحليب، بدأ ابنها يصيح، فما استطاعت رضي الله تعالى عنها أن تصبر وتبقى تنظر إليه إلى أن يموت، وليس في الوادي شيء من الماء ولا مما يمكن أن يؤكل. قال: فذهبت فرقت على الصفا، وكان أقرب ما يكون إليها، لعلها تنظر إلى أحد تستغيث به وينجدها أو ينقذها وابنها من الهلاك. ثم ذهبت إلى المروة وأخذت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات رضوان الله تعالى عليها، حتى سمعت صوتا، فقالت: ما هذا الصوت؟ إن كان أيها الصوت عندك إغاثة فأغثني. ثم رجعت إلى ابنها، فلما رجعت إلى ابنها وجدت أنه فيما ذكر الراوي أن جبريل عليه الصلاة والسلام ضرب الأرض بقدمه، فبدأ الماء ينبع من عند أقدام إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ثم ماء في المنطقة. فلما جاءت رضوان الله تعالى عليها ورأت الماء أخذت تجمعه وتقول: زمزم. فلذا يقولون سمي زمزم. وخافت أن الماء وهو ينبع من الأرض خافت أن يذهب، فأرادت أن تحجره حتى تستفيد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إبراهيم، لو تركته لكان نهرا جاريا، لو تركته لكان نهرا جاريا. فشربت رضوان الله تعالى عليها وبدأت ترضع ابنها، فجاء قبائل من جرهم ومروا بهذا الوادي ورأوا الطيور حوله، فقالوا: إن خبرنا هذا الوادي ليس فيه ماء. فلما رأوا أن هناك طيورا قالوا: لا بد أن هنا ماء. فأرسلوا من يعس لهم الخبر، فلما جاء وجد المرأة ووجد الطفل ووجد الماء، فأخبرهم فجاءوا إليها، فقالت لهم، فاستأذنوها أن يسكنوا معها أو أن يأخذوا من الماء. قالت: لكم أن تسكنوا لكن لا حق لكم في الماء، يعني إلا ما تعطيهم. فقبلوا ذلك فسكنوا معها هؤلاء جرهم، وهم أول من سكن عند البيت الحرام. فهذه القصة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي مروية في البخاري، تدل على قوة إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه حين جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى لم يكن عنده أي تردد في أمر الله تبارك وتعالى، وترك هاجر وابنها في هذا الوادي الذي هو غير ذي زرع، ومع ذلك الله تبارك وتعالى حقق من ذلك خيرا عظيما للبشرية كلها، ببناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيت الله تبارك وتعالى فيما بعد هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كما قال الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى أنه أقام أنه استجاب لأمر الله تبارك وتعالى وكان عليه الصلاة والسلام على غاية من الدين والتقوى والورع. لهذا الله تبارك وتعالى رفع شأنه وأعلى مكانه وجعله وأعطاه هذه المنقبة وهو أنه جعله خليل الله. ومما يعني ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه المرتبة وبهذا المقام وهو الخلة كما قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن صاحبكم خليل الرحمن ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عليه الصلاة والسلام وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بخمس ليال أن الله عز وجل قد اتخذه خليلا بمعنى أن الله تبارك وتعالى رفعه إلى هذا المقام العالي الذي كان خص الله تبارك وتعالى به إبراهيم ثم ألحق الله تبارك وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذان الاثنان هما اللذان ثبت بالنص الصحيح أنهما خليل الرحمن والخلة كما يقول أهل العلم هي مرتبة عالية في المحبة أو هي أعلى مراتب المحبة. والله تبارك وتعالى دلنا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم خليل الرحمن وإني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا. دلنا هذا الحديث على أن هذه المرتبة لا يجوز أن يشرك أحد فيها مع الله تبارك وتعالى فيها, يعني أن الله تبارك وتعالى قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم خليله الله تبارك وتعالى, فلا يجوز أن يشرك في هذه المرتبة أحد فهذه مرتبة خاصة لا يجوز أن يكون فيها إلا الله تبارك وتعالى. فمن خصه الله بهذه الصفة بهذه المرتبة معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يشرك في هذه المرتبة أحد. بل إن المحبة التي الله تبارك وتعالى جعلها عامة لأشياء كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى, فالله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن علي رضي الله تعالى عنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. معنى ذلك أن هذه المحبة هي محبة عامة تقع من الله تبارك وتعالى لأفراد كثيرين والإنسان لا شك أنه يحب أشياء كثيرة, ولكنه يجب أن تكون محبته لله تبارك وتعالى أعلى من أي محبة وأرفع من أي محبة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن الإنسان إذا أحب الله تبارك وتعالى والدرجة العالية في ذلك ألا يتساوى محبة شيء من المحبوبات مع محبة الله عز وجل, بل يجب أن تكون محبة الله تبارك وتعالى أرفع ما يكون عند الإنسان, وأن يقدم محبة الله عز وجل على كل شيء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل الإيمان الذي يرتفع به درجات عند الله عز وجل, لا يؤمن هذا الإيمان الكامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا الله تبارك وتعالى محبته يجب أن تكون في درجة لا تتساوى درجة محبته مع غيره, بل إن الله تبارك وتعالى عاب على من يحب غير الله تبارك وتعالى كمحبة الله عز وجل, كما قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله, أو كما قال الله عز وجل عند من أو كما قال الله عز وجل بالنسبة لمن تلهيه أعماله تلهيه دنياه أو تلهيه محابه عن طاعة الله عز وجل, أن ذلك دليلا على الخسران أو أن ذلك مؤديا إلى الخسران, كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى لا يرضى أن يكون أحدا شريكا له في شيء من أنواع العبادة ولا في مستوى حتى ولا في مستوى المحبة المطلوبة من العباد أن يحب الله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى أن شرط المحبة أن شرط محبته هي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم, كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليس القضية أن تدعي أن تحب الله تبارك وتعالى, ولكن القضية في حقيقة أن يحبك الله عز وجل أن يحبك الله عز وجل, ولا بد أن تقدم شروط هذه المحبة ولا بد أن تفعل شروط هذه المحبة. وأعظم شروطها وأجل شروطها وأوضحه ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لهذا هذا النوع من المحبة لا يكون إلا لأهل السنة الذين استقاموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدلوا ولم يغيروا, أما أهل البدع فإنهم خارجون عن هذا الشرط عن هذا الأمر لأنهم غير محققين لهذا الشرط, فهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم بما يبتدعونه من البدع المخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما ابتدعه أو من الأشياء التي ابتدعها هؤلاء الناس الذين يدعون أو يريدون أو يزعمون أنهم على دين الإسلام أو الذين يزعمون أنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أنهم زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بالمحبة, فإنهم يزعمون أن المحبة معنى ذلك فيها ميل القلب, وهذا لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها. وهذا لا شك قول باطل, والأدلة التي سبقت في ذكر محبة الله تبارك وتعالى وكونه جل وعلا اتخذ الله إبراهيم خليلا وكونه تبارك وتعالى ذكر والله يحب المحسنين والله يحب المؤمنين والله يحب المتقين, كل ذلك مما يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يحب, بل إن في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه, قال فيحبه جبريل, ثم ينادي جبريل في السماء يقول إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء, ثم يجعل الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يحب جل وعلا كما أنه يحب سبحانه وتعالى. ودعوى هؤلاء الناس أن محبة الله عز وجل هي ميل القلب, هذه دعوة تتعلق بمحبة الإنسان. وعندنا وكما هو ثابت في قواعد أهل السنة أن صفات الله عز وجل يوصف بها تبارك وتعالى على كيفية لا يوصف بها الإنسان, لا يوصف بها الإنسان, يعني ليست كيفية صفة الله عز وجل ككيفية صفة الإنسان. فنحن نقول إن الله تبارك وتعالى يسمع, ونقول تبارك وتعالى إنه يبصر, ونقول إن إنه تبارك وتعالى ينزل ونقول إنه تبارك وتعالى استوى على العرش، كل ذلك أمور تتعلق بالله تبارك وتعالى وصفة تتعلق بالله عز وجل لا نعلم كيفيتها ولا كنهها. وإن كنا نعرف كيف يسمع الإنسان وكيف يبصر الإنسان وكيف يستوي الإنسان وكيف ينزل الإنسان، نعلم ذلك كله وندركه ونعلم حقيقته، ولكن بالنسبة لله عز وجل لا نعلم، لأن الله لم يخبرنا، وإنما أخبرنا تبارك وتعالى أنه جل وعلا استوى على العرش، وأنه ينزل في كل ليلة، وأنه يحب من شاء من عباده، وأنه يبغض من شاء من عباده. كل هذه أمور ذكرها الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن بها كما نؤمن بالله عز وجل أنه موجود وله ذات مقدسة، ونحن لا نعلم ذاته كذلك، لا نعلم يعني كيفية ذاته، كذلك نحن لا نعلم كيفية صفاته. فإذا من زعم أنه ينكر صفة المحبة لله تبارك وتعالى فإنه مبطل في قوله ومبتدع في مقاله. لماذا؟ لأن هذا مخالف لما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. ودعواه أن ذلك ميل القلب، نقول نعم هذه بالنسبة للإنسان، لكن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفة بالنسبة له، فإننا نتوقف في الحدود التي حد الله تبارك وتعالى لنا من ذلك ونقر به. وهؤلاء الناس يزعمون أن محبة الله هي ثوابه جل وعلا وإكرامه لمن أحبه سبحانه وتعالى، هذا أثر من آثار المحبة وليس هو المحبة، هذا من آثار المحبة نعم نقول به، ولكن أيضا فوق هذا الله تبارك وتعالى قد أثبت محبته جل وعلا لأصناف من عباده وأمور من الصفات التي تكون في العباد، أثبت الله تبارك وتعالى على محبته لها. ولذا شمر المشمرون ساعون يسعون إلى تحصيل هذه المحبة من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا لا شك أنه سيرفعه ويقيه المهالك ويدفع عنه الشر ويكرمه في الدنيا، ولا شك أنه سيكرمه الكرامة العظمى في الآخرة. بل إن الله تبارك وتعالى جعل المحبة فيه من أعلى وأوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يوم القيامة يقول أين المتحابون في، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فمعنى ذلك أن حتى المتحابين في الله يعني الذين يحبون الله والذين يتحابون في الله، فإن الله عز وجل قد أعطاهم وأكرمهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فكان هذا من الجزاء الذي الله تبارك وتعالى يعطيه تبارك وتعالى من فضله وجوده وإحسانه لمن تحابوا فيه. فكيف من أحب الله تبارك وتعالى وتعلق به جل وعلا وكان محاب ما يحب الله تبارك وتعالى مقدما على كل محابه في الدنيا من زوجة ومال وولد، لا شك أن ذلك جزاؤه عند الله عز وجل عظيما ودرجته ومقامه عند الله عالية. وهذه الصفة كما قلت هي من الصفات التي يثبتها أهل السنة لله عز وجل وينفيها أهل البدع، وليس في الحقيقة لهم دليل على نفيها سوى زعمهم أن هذا من التشبيه أو من تشبيه الله بخلقه. وقلنا هذا مرارا أن الله عز وجل قد قرن بين الأمرين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما دام أنه قال وهو السميع البصير وأثبت قبلها ليس كمثله شيء، فمعنى ذلك أن سمعه وبصره لا يشبه سمع المخلوق وبصره، لأن مما هو متيقن أن المخلوق له سمع وبصر، ولكن الله تبارك وتعالى نفى في مقدم الآية أن يكون هناك شبه بين سمع الله تعالى الله وبصر الله تعالى الله وسمع المخلوق وبصر المخلوق. فإذا هذه حدود حدود واضحة عند أهل السنة نثبتها ولا نتردد حتى فيما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر نبيه من مسألة المحبة أو البغض أو الغضب أو ما إلى ذلك من الصفات الفعلية التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نثبته أو يثبته أهل السنة ولا يترددون في ذلك طرفة عين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني أن أهل السنة يثبتون هذا المقام لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهي الخلة والمكانة، كما يثبتون لنبي الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن الله خصه بالكلام، أن الله تبارك وتعالى خصه بالكلام وميزه بهذا المقام، وهو أن الله تبارك وتعالى كلمه مباشرة، كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله قال تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، بل قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الكلام الذي كلم الله تبارك وتعالى به موسى، كما قال جل وعلا: فلما جاء موسى، فكما قال الله تبارك وتعالى: فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وأن ألق عصاك. فالله تبارك وتعالى بين شيئا من هذا الكلام الذي كلم به موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه مرتبة ومقام عظيم لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد درجت الأمور التي ذكرها فيما يتعلق بوحيه إلى أنبيائه أنه يرسل الرسل بينه وبين أنبيائه، ولكن الله تبارك وتعالى اختص موسى بأن كلمه حتى سمع هو عليه الصلاة والسلام كلام الله عز وجل، وهذا مقام لا شك رفيع خص الله تبارك وتعالى به موسى وآتاه هذه المرتبة العظيمة. وهو من وجه آخر هذه المرتبة التي أعطيها موسى من وجه آخر فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام وصوت يسمع وبحرف يعلم ويفهم عن الله تبارك وتعالى. والآيات والأدلة دلت على هذا، بل إن القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما يسمع كلام الله هذا الكلام الذي بين دفتي المصحف، وهو بإجماع المسلمين كلام الله تبارك وتعالى، من أول كلمة فيه الحمد لله رب العالمين إلى آخر كلمة فيه، كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به جل وعلا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا. والأدلة المثبتة لكلام الله تبارك وتعالى كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أو كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. معنى ذلك أن الله عز وجل سيكلم كل واحد منا يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قد وصف لنا كلامه جل وعلا من ناحية كثرته وعظمته، فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فمعنى ذلك أن كلمات الله تبارك وتعالى من الكثرة والعظمة والسعة ما لا يحيط به الإنسان ولا يمكن أن يحيط به الإنسان، فنثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة، وهذه الصفة هي من صفات الكمال التي تثبت لله تبارك وتعالى. فإن كل منا يدرك الفرق بين المتكلم وغير المتكلم، الفرق بين الأبكم والمتكلم المسلم يدرك كل منا الفرق بينهما، وأن الأبكم أعلى درجة وأصح خلقا من الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم. والله تبارك وتعالى له من صفات الكمال والجلال ما هو أحق به جل وعلا من كل أحد. فإذا كان الكلام هو من صفات الكمال، فالله تبارك وتعالى أولى بصفات الكمال. والله عز وجل قد عاب اليهود على أن عبدوا العجل كما قال تبارك وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فالعجل لما كان لا يرجع لهم القول ولا يعيد لهم المسألة التي يسألون عنها ولا يجيبهم عما يريدون، عابهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فلو كان الله تبارك وتعالى لا يتكلم كما يزعم أهل البدع، فإن ذلك العيب يكون عائدا إلى الله، وحاش الله تبارك وتعالى من ذلك. فهذه الصفة يثبتها أهل السنة لله تبارك وتعالى، وينكرها أهل البدع عموما من أهل الكلام. كلهم ينكرون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وهذا من بدعهم وافتراءاتهم وضلالهم في باب صفات الله تبارك وتعالى. فإنه ليس لهم في على ما يقولون دليل ولا شبهة، إلا زعمهم أن ذلك يشبه أن ذلك مشابهة للمخلوق أو أن ذلك دليلا على الحدوث، وهذه كلها دعاوى باطلة. إذا صح النص وجاء الدليل من كلام الله عز وجل وجب الأخذ بكلام الله عز وجل وتقديمه على كل هوى أو على كل عقل أو على كل نظر أو على كل قول. لا يجوز أن يقدم الإنسان قولا لأحد من الناس على قول الله تبارك وتعالى في سائر أحكام الله تبارك وتعالى وشرعه. كيف إذا كان الأمر يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى التي لا يعلمها إلا هو، وإنما أعلمنا تبارك وتعالى من صفاته ما أراد جل وعلا، وبلغنا من ذلك ما أحب سبحانه وتعالى أن نعرفه. فعلومنا كلها في هذا الباب قاصرة إلا بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. فكيف يزعم أحد من الناس أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم؟ وهذه المسألة أو هاتان المسألتان، وهما مسألة الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام والكلام لموسى عليه الصلاة والسلام، هما من أوائل المسائل التي صرح بها أهل البدع، هما من أوائل المسائل التي صرح بإنكارها أهل البدع. فإن المؤرخين نقلوا أو ذكروا عن خالد بن عبد عن الجعد بن درهم أنه كان ينكر أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله كلم موسى تكليما. لهذا جلبه أو أخذه خالد بن عبد الله القسري أمير واسط في العراق، ويوم العيد يوم عيد الأضحى فذكر للناس على المنبر، قال: إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما. قال: فضحى به، يعني قتله في ذلك اليوم بسبب هذه المقالة. ولا شك أن من قال هذا القول لا شك أنه معارض لكلام الله عز وجل، راد لكلام الله تبارك وتعالى، وراد لما أكرم الله عز وجل به نبيه إبراهيم الخليل، وبما أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهو صريح كلام الله عز وجل. ولا شك أن كل من كذب كلام الله عز وجل ورده، لا شك أنه يكفر بتكذيبه لكلام الله ورده لكلام الله. فهذه المسألة من أوائل ما صرح بها أهل البدع، وكان لأهل السنة موقف جاد قوي في بيانها وبيان اتصاف الله عز وجل بالصفات، ومن ذلك صفة الكلام التي كثر كلام أهل البدع فيها، وكثر كلام أهل السنة في تقريرها وبيانها. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وأقاموا الأدلة وأظهروها التي تبين حقيقة أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وأنه لا يمنعه من ذلك شيء، وأن كلماته تبارك وتعالى لا حد لها ولا يمكن لنا أن نحدها ولا أن نعدها. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالله تبارك وتعالى له صفات الجلال والكمال نثبتها له سبحانه وتعالى، ونقر لله تبارك وتعالى بها، ونقول فيما قال الله عز وجل من ذلك: سمعنا وأطعنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.